بسم الله الرحمن الرحيم. اما اللي غافتان تقوى كجدو دبرتين تقيو طورين تقاهو حي ديوان نجدمو يتلوهي اكو ما قرآن انقراني ذكري برالي كان وقامنا سيداني فقا كبري انقر انقان اللي انقو توجد اكو ما كان دادو قمت ذكري رالي دو قمت يتشو غافيني سا لكي ذكري ران دو قمتو ذكري قدوني دان دي تجنان ذكري قدو كوغا غبياني هوغا ولدي بياني بسم الله يجو يتوانياتو كانا فيكا كانا فكاتا ذكري برا ان روومتو ان روومتو ذكري قدو ان دندي تجنا بارك الله فيك غافي نسا كدورا كانا جدا غافي لما تا امو اما يرو اما كانا كيس ستي نمني جوالا فيدتا جوالا كانا كيس قرآن تجرا قرآنًا تقنا جدامي إسين تني جوالك أنا فيدتو دن ديتي في جوالك أنا أكمتتي فيدتو دن ديتي جد جوالك اتفيدتو من روغمو أولاً قرآن جوالك يستجركوني مصحف إلكتروني فجدانين كن ويتقبت أسبه مالي ويتشفاجرو وأن القرآن جد أوهيت جوالك يستجر وأن القرآن جد أوهيت جوالك يستجر ويتشفاجر ويتبنى مقفة قرآن تيم الله تملي ما لي في طريقان وأن جوالك يستكاهو إلكترونا كمبيوتر تينام برا تهينا كيسة إن رويفمون كيسة إن كايمون رموزة وأن جد أموت جرا علامة قف تكاهو أنا كدوا دوا دوا زيرو جد takahu akka tokko tokko jechuuda wana kanaatiin achi keessatti tiifame waita tariiqa teknoolojiitiin achirra as mul'isan qofa quraana ta'e as mul'ata malee waita achi keessatti achi deebi'e waan quraana jedhamee lakkaa'amuun qabu wanni harfiin quraana jettullee achi hin jirtu waita cufaa jiru jechuudha. Kanaaf jecha namni jawaala qabatee mana fincaaniillee yoo seeni quraanaan seeni hin jedhamu quraana baneen seeni malee. جوال بنا جرو كقرآن سفا إسار رامل لطون إنسان إن غافة كان قرآن تمرتا حرفي قرآن كبا كلمة ربي كبا يتشا غافة شوفة ميجده وان حرفي قرآن تتشك سوان انجرف سينوني لئي مدن دها إسين هذا لئي فجدتو مدن ديتي قرآن من قرآن ملئ إسا فجدتو نمان كويتو بارك الله فيكم والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.